كمل وقته وقته ولا إلى هنا فقط؟ حفظت خمسة؟ جيد استريح. نعطي؟ أيوة أعطيه. كيف ما تعطي؟ لماذا أتيت بها؟ من يحفظ؟ لكم تحفظوا معنا غدا، من يسمع أيضا؟ ها صوم ندب. نعم فتسعي. خلاص بيت واحد. طيب تفضل. صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم ندب كتسعي والأحر الآخر كتسعي حج كتسعي حجة كتسعي حجة وأحر الآخر كذا المحرم وأحر العاشر ويثبت الشهر في برؤية ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيل في أو بثلاثين قبيل في كمال أو بثلاثين قبيل في أو ثلاثين قبيلا في كمال قبيل في كمال فرض الصيام نية بليله وترك وطع شربه وأكله. نعم شربه وأكله. خلاص استريح. أعطي الكتاب. اسمك؟ غدا تحفظون إن شاء الله سبعة أبيات. أخذنا الآن سبعة أبيات، غدا تحفظون ونسمع لكم بإذن الله. طيب أنتم تنامون بعد الفجر؟ ينامون. غلط، خطأ. بعد الفجر تحركوا في المسجد، اقرأوا القرآن واحفظوا المحفوظات وراجعوا إلى أن تتعب، تشعر بالتعب لا تستطيع أن تبقى فنام. أما هكذا أنت في الليل ما شاء الله تسهر وبعد الفجر لا تجلس، هذا غلط. البركة بعد الفجر، بورك لأمتي في بكورها. بعد الفجر وقت مبارك، فإياك أن تجعل نفسك يعني كما يقال مبرمج على النوم بعد الفجر، تنتظر متى يسلم الإمام حتى تنام، لا تفعل هذا. نعم حتى. طيب بسم الله الرحمن. يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة متزوجة من رجل أجنبي، خرجت معه من اليمن منذ 4 سنوات ولم أرجع إلى بلد اليمن، ويمنع دخول زوجي لأنه أجنبي، وأريد الرجوع لزيارة أسرتي لأن أمي مريضة وأخاف أن تموت وأنا لم أرها، هل يجوز أن أذهب بمفردي لأني لا أستطيع دفع تذكرة لأحد إخوتي لكي يأتوا لاصطحابي؟ لا، لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة وحدها. اصبري إن شاء الله وأكثري من الدعاء لأمك لعل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها، وستفرج بإذن الله. الإنسان إذا أطاع ربه ولم يرتكب معصية وفعل هذا طاعة وقربة سيفتح الله عز وجل عليه. فليكن أملك بالله كبيرا في أن الله عز وجل ييسر الأمر وتسافرين إن شاء الله مع محرم وترين أمك وهي في صحة وعافية. أنا يمنية متزوجة من زوج فرنسي وأريد أن أخذ الجنسية الفرنسية لأن الجواز اليمني لا يقبلونه في البلدان العربية، فهل يجوز لي أن أخذ الجنسية الفرنسية للضرورة؟ وجزاكم الله خير الجزاء. هو العلماء يقولون الأصل أنه لا يجوز أخذ هذه الجنسيات، هذا هو الأصل، لأن أخذ هذا الجواز هو التسليم بما فيه من دساتير وقوانين، بل بلغني أن بعضهم لا بد أن يقسم إذا أراد أن يوقع على أخذ الجواز أنه يلتزم بأحكام هذه البلد، وهي أحكام كفرية باطلة فاجرة تحارب الإسلام والمسلمين، فكيف للمسلم أن يوقع على ذلك وأن يرضى بهذه الطواغيت؟ إلا في حالة وهي حالة الضرورة التي أفردها بعض أهل العلم، لأن هذه من المسائل الكبيرة التي بحثها العلماء الكبار وعرض هذا البحث على الشيخ بن باز رحمه الله. فهناك حالات قليلة، وهو الرجل الذي يبقى ملاحق من بلد إلى بلد أو يخاف على نفسه أما رجل وصل إلى بلد كهذه البلد مثلا، الحمد لله عاش فيها وأموره طيبة.